ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين. هذا يتفق مع العدة في ماذا؟ ها؟ التربص، التربص صح؟ وفي العدة هنالك إيش قال في العدة؟ قال: تربص محدود شرعا. قلنا لكم هنالك لما قلنا إنه هناك، قلنا إنه ليس المراد به، ليس الغاية منه معرفة براءة الرحم فقط، وإنما هذا من غايته، هذا من غايته، لكن هذا الغاية منه واحدة وهي إيش؟ معرفة براءة الرحم. هذا الفرق عندهم عند الحنابلة، التفريق بين هذا وهذا، أنتج شيئا وهو أنهم جعلوا الاستبراء خاص بمن؟ خاص بالإمام. أن الاستبراء خاص بالإمام. قال: وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين فقط، فقط ملك اليمين. قال: من ملك أمة يطأ مثلها. شو العنوان عندك في اليمين؟ مواضع، مواضع وجوب الاستبراء، مواضع وجوب الاستبراء. متى نقول الاستبراء إيش؟ واجب. يقول: من ملك أمة يطأ مثلها، يعني بنت تسع، ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، يعني لا يلزم أن يكون على وجه المعاوضة، من صغير وذكر وضدهما وهو الكبير والمرأة. يقول: هو تملكها، تملك هذا، هذه الأمة تملكها، كان المالك السابق لها، هو المالك السابق سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. طيب، فهو يقول: حرم عليه، حرم عليه على من؟ على الذي اشترى، الذي تملك، حرم عليه وطئها ومقدماته، أي مقدمات الوطئ من قبلة ونحوها، قبل استبرائها، قبل استبرائها. فلا يجوز له أن يطأ ولا مقدمات الوطئ من المباشرة ونحوها حتى إيش؟ حتى يستبرئها. قال قوله صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، لا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. فهذا الذي، هذا الذي يطأ امرأة وهي لم تستبرأ بعد، وفيه احتمال أنها إيش؟ أنها حامل من الذي قبل. طيب، يقول: هذا الذي يطأها وهو لم يستبرئها هو بمثابة من يسقي زرع غيره، من يسقي زرع غيره، فيقول: لا يسقي ماءه ولد غيره. قال: وإن اعتقها قبل استبرائها، إن اعتقها قبل استبرائها، إن اعتقها يعني الذي اشتراها، اشتراها ثم اعتقها قبل استبرائها، قبل أن يستبرئها، يعني قبل أن تحيض حيضة عنده، قال: لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. يقول: لابد أن، لابد أن يستبرئها قبل أن يتزوجها. وهذه، هذا استبراء لأمة أو لحرة؟ ها؟ للحرة التي كانت أمة قريبا، صح ولا؟ فصارت حرة لما يستبرئها، يستبرئها وهي، وهي حرة. فهذا، هذا الموضع موضع تقول فيه أنه نوع استبراء لحرة، نوع استبراء لحرة. وتقدم معك سابقا موضع في الطلاق، موضع في الطلاق. قال: لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. الآن إيش يستفيد هذا؟ يعتقها ثم يتزوجها، أليس له هو أن يتسرى بها من دون أن يعتقها؟ ماذا يستفيد أنه يعتقها ويتزوجها، يعقد عليها؟ ها؟ الولد ما به، يخرج جميل، وإيش في الولد؟ ها؟ نعم، هو كما قال، كما قال أبو ذر، هو الولد، الولد يتبع أمه في، في الحرية والرق، صح ولا؟ فهذا، هذا الفائدة عنده، أن إذا أعجبته قال: أنا أعتقها من الآن حتى، حتى يكون أولادها، حتى يكون أولادها أحرارا. قال: وكذا ليس لأن تتزوج غيره إن كان بائعها يطأها. يقول: وكذا ليس لها أن تتزوج غيره، ليس لها أن تتزوج غيره شخص آخر، حيث كان البائع، حيث كان البائع يطأ، يعني حتى، حتى يستبرا حتى تستبرا حتى تستبرا. قال ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها. هذا الثاني من مواضع وجوب الاستبراء، هذا رقم اثنين، وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها. طيب حرم حتى يستبرئها، حرم حتى يستبرئها. لاحظوا يا شباب لاحظوا، المشتري إذا اشترى نقول يجب عليك أن تستبرئ، صح أو لا؟ والبائع إذا أراد أن يبيع نقول يجب عليك أن تستبرئ، يجب عليك أن تستبرئ، صح أو لا؟ فهذا احتياط من الجهتين، هذا احتياط من الجهتين. قال أراد تزويجها هذه الصورة الأولى، أو بيعها هذه الصورة الثانية. قال حرم حتى يستبرئها، فإن خالف، خالف ما معنى خالف؟ ها؟ زوجها ولم يستبرئها، أو باعها ولم يستبرئها، فإن خالف صح البيع، صح البيع دون التزويج، صح البيع. لماذا صح البيع؟ لماذا صح البيع ولم يصح التزويج؟ لأن بيع الحامل جائز. لا، قد لا تكون حاملا. ها؟ كله يجب عليه أن يستبرئ. نعم نعم. ها؟ التزويج لا يراد إلا للاستمتاع، التزويج لا يراد إلا للاستمتاع، فصار يعني المسألة متعلقة بذات الأمر الذي لأجله عقد هذا العقد. وأما البيع فقد يراد للاستمتاع وقد يراد للخدمة وغير ذلك، ولأجل هذا لم يعد الأمر على ذات الشيء الذي عقد لأجله. قال وإذا اعتق سريته أو أم ولده أو اعتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبراءها. هذه حالة ثالثة، حالة ثالثة يجب فيها الاستبراء. ما هي؟ إذا اعتق سريته أو أم ولده أو اعتقت بموته. اعتقت بموته يعني قال إذا مت أنا فأنت حرة. طيب ما الحكم؟ قال لزمها استبراء نفسها إن لم يكن إيش؟ إن لم يكن استبراءها، يعني يجب عليها أن تستبرئ نفسها إذا لم يكن، إذا لم يكن سيدها ذلك قد استبرأها. فكانوا إذا فات ذاك فإنه، فإن الوجوب يتسلط عليها. قال إذا صار عندنا من الذي يعني يتعلق به وجوب الاستبراء؟ البائع، المشتري، نفس الأمة إذا عتقت ولم يستبرئها، ولم يستبرئها السيد. قالوا استبراء الحامل بوضعها كل الحمل، استبراء الحامل بوضعها كل الحمل، فإذا وضعت كل الحمل فقد عرفنا فراغ رحمها. قالوا استبراء من تحيض بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. قالوا استبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، يقول في العدة يجعلون مكان ثلاثة قروء ثلاثة أشهر ومكان قرئين شهرين، يقول كذلك هنا مكان القرء الواحد شهر واحد. قال واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر، عشرة أشهر، تسعة لأجل الحمل وشهر لأجل، وشهر لأجل الاستبراء، شهر لأجل الاستبراء. قال وتصدق الأمة إذا قالت حضت، ايش تستفيد إذا قالت حلت؟ ها؟ أنا تزعم أنه خلاص رحمها، رحمها ليس في شيء. قال تصدق الأمة إذا قالت حلت. لماذا تصدق الأمة في ذلك؟ الله يفتح عليك، أنه هذا على الأصل، أنه الشيء إذا كان لا يعرف إلا من جهة الإنسان فإننا نقبل قوله. قال وإن ادعت موروثة، إن ادعت موروثة يعني أمه موروثة، يعني أمه موروثة، تحريمها على وارث، تحريمها على وارث، وارث مثل أبي الإنسان أو ابنه، بوطء مورثه، بوطء مورثه. إذا وطئ الإنسان، إذا وطئ الإنسان الأمة فإنها تحرم على ابنه، ليس للأب والابن أن يطأ واحدة. فيقول إيش؟ يقول إذا ادعت هي تحريمها على وارث بوطء إيش؟ بوطء مورثه تزعم لما أراد هو أن يطأها طيب وهي موروثة قالت لا إن أباك قد وطئ لماذا تريد أن لا يطأ هو قال أو ادعت مشترات أن لها زوجا يعني ادعت أمة مشترات أن لها زوجا الفائدة عندها ماذا نفس الفائدة عند التي قبل قليل لا تريد أن يطأها هذا السيد قال صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها فالجامع بين هذه المسائل الثلاث إذا قالت حذت وإذا ادعت تحريم على وارث ادعت مشترى أن لها زوجا أن هذه المسائل إنما تعرف من قبلها والله أعلم.